بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من البرنامج اليومي استفتونك، الذي يأتيكم عبر شاشة الرسالة للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية من خلال عرضها على نخبة من العلماء الأجلاء في المملكة العربية السعودية، ليأتيكم الجواب على هدي من كتاب الله عز وجل وضياء من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. باسمكم جميعا أيها الكرام، نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، صاحب الفضل والفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور عبد الله بن عمر السحيباني الأستاذ بجامعة القصيم، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة. حياك الله أستاذ عبد الرزاق، وحيا الله جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله أن يجعل هذا اللقاء مباركا ونافعا للجميع بإذن الله. اللهم أمين. نسعد أيها الكرام كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية من خلال هواتف البرنامج التي تزين هذه الشاشة المباركة. والبداية من السعودية مع أمة الله، تفضل يا أمة الله. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، السؤال الأول، هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعود من موت الفجر؟ السؤال الثاني، هل تقع الغيبة إذا اغتبت إنسان بيني وبين نفسي؟ السؤال الثالث، بالنسبة للزكاة، أنا أعطيها لمسلم عليه أقساط وعليه رسوم وعليه إيجار محل وعليه إيجار منزل، هل تجب فيه زكاة؟ تفخ فيه الزكاة؟ طيب، هو حاجات الأساسية لا يستطيع الوفاء بها في ظل وجود هالالتزامات؟ والله ما أدري، لكن هو يعني عليه هذه رسوم كثيرة، يعني أمور كثيرة. يا أختي الفاضلة، كلنا علينا رسوم والتزامات وعلينا أيضا أقساط من البنوك. سؤالي واضح، الله يحسن إليك، هل المال الذي يكون لديه شهريا يستطيع من خلاله الوفاء بالتزاماته الأساسية أم لا؟ لأنه الحكم عن شيء فرع عن تصوره، ما يستطيع الشيخ أن يجيب حتى يعرف يعني أمور هذا الشخص المالي. لا، ما يكفي حاجات الأساسية. أيوة. طيب السؤال الثالث. شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية. أم أنس من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، عندي ثلاث أسئلة. طيب، الأول بالنسبة للدم اللي يخرج من السل عند عملية زراعة في الدم الذي ينزل يخرج من السل نتيجة عملية السل، هل يفطر أو لا؟ اي، هل يفطر؟ طيب السؤال الثاني. هل الظلم والتحاسد بين الأفراد يكون سببها حروب في الدول؟ لو تعيدين بس السؤال، الظلم اللي بين هل التحاسد بين الأفراد، الأخوان مثلا والأقارب، والظلم هل يكون نتيجته حروب في الدول؟ طيب السؤال الثالث. سمعت مقولة من طبيب نفسي، إيه؟ أن التغافل عن لأجل إبقاء المودة تدمير، هل هذا صحيح؟ تدمير للنفس ناحية الدين. طيب، تدمير تقصيد للنفس وأنه يورث أمراض وكذا، يعني يسبب يتسلط عليها، يعني إيه، واضح أنه يعني يجيه هم ويجيه نكد وكذا في حياته. لا لا، يعني إذا تغاضى عن بعض أشياء أنه يتسلط عليها. سلط عليه ماذا؟ سلط عليه الشخص اللي تغاضى عنه. اي طيب، سؤال ثالث. واضح؟ اي واضح. اي، شكرا. شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير. ابو مسفر من السعودية، تفضل يا ابو مسفر. ابو مسفر انت على الهواء، تفضل. منى من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا منى. سؤالين، ما حكم الصدقة عن الأحياء دون علمهم، وهل إذا أخبرتهم يعني ليفرحون يكون كالرياء، يعني لا تعلم يمينه عن شماله؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، كيف تقتدي المسلمة بنساء أهل الجنة؟ السؤال الثالث. لا شكرا. شكرا جزيلا لك يا أختي منى. رحمة من السعودية تفضلي. رحمة. أيوة درست إلى ثالث. نعم. درست 3 سنوات. إيه. وحفظت القرآن على الإباد، قراءة القرآن على الإباد 5 سنوات، التفسير والمعاني لازم. أو يكفي الحفظ فقط؟ لا نظر، نظر ما غيب قراءة. أنت سؤالك هل يكفي قراءة القرآن نظرا أم يجب تعلم لا تفسير؟ لا لا إيه نظر، نظر ما غيب، بس يعني المعاني والتفسير لازم. هل يجب تتعلمين معاني تفسير القرآن الكريم أو لا؟ هذا السؤال. أيوة أيوة. طيب شكرا جزيلا لك. شكرا. الله يجزاك. أبو مسفر من السعودية تفضل يا أبو مسفر. عندي سؤالين. تفضل. الأول واحد أخذ عمره ولا حلق وقال الشيخ على كفدي ولا نفذ، وش حكم عمرته؟ طيب السؤال الثاني، وراء ما نفذ يعني ما عنده فلوس ولا وش القصة؟ إيه ما عنده فلوس. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني من قال سبحان الله عدد حبات الرمال ينال حسنات عدد حبات الرمال. طيب شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير. إبراهيم من السعودية حياك الله يا إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أستاذ عبد الرزاق. الله يمسيك بالخير، الله يحييك. سؤالي يا أخي الكريم الأخ بالأسباب، يعني حكمه بعض الناس الآن يعني يقوم فعل أشياء أو يذهب أو يسافر، وإذا حصل لها حاجة مثلا من أمور هالدنيا يقول قضاء وقدر. أنا عارف الأمور هذا كلها قضاء وقدر، ولا يأخذ بالأسباب يعني اللي ممكن تمنع من هالأشياء اللي ممكن يحصل فيها عارض من هالعوارض. نبي يعني نصيحة، أقصد يعني نصيحة من الشيخ، الواحد يعني يأخذ بالأسباب في أي في أي أمر من أمور حياته. يعني تقصد التهاون بأخذ الأسباب والتحجج بعد ذلك إذا وقعت مشكلة بالقضاء والقدر. نعم نعم هذا السؤال. أبشر عبد الله. أبشر الله يجزاك شكرا جزيلا. الله يعطيك العافية ما قصرت. آمين الله يحفظك الله يجزاك. أبو سراج من السعودية تفضل يا أبو سراج. أبو سراج أنت على الهواء تفضل. أيوه. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي كذا سؤال. تفضل. السؤال الأول. إيه. تفضل. ألو. تفضل أنت على الهواء تفضل يا أبو سراج. أيوه أيوه. السؤال الأول الحديث اللي هو من غسل واغتسل وذكر وابتكر. اي نعم. ما به سنده يعني ايش قرأت عنه انه غسل يعني غسل زوجته يعني تجامعه. تقصد تفسير الحديث. فهل يعني اذا ايش رفضت الزوجة هذا الشيء ينال الاجر وقيام سنة وقيامه. يقصد هل المقصود فيه جماع الزوجة والاغتسال. طيب سؤال ثاني يا ابو سراج. السؤال الثاني أنا قبل كده سألت بالنسبة للزكاة. أنا زكاتي في رمضان. طيب في مساد البرنامج. طيب زكاتك في رمضان ثم ماذا؟ في رمضان، فأنا يعني إيش أخليها عشان في ناس محتاجين هنا بالحارة أقضيهم أسدد لهم كهرباء حاجة زي كده. فيقرب لين يجي مثلا شعبان الجاي يعني يقرب إيش السنة تغلق، فهل يجوز تأخيرها ولا ما تأخيرها؟ لأنه في بعضهم قالوا يجوز. قال يجوز على أساس أنك تجنبها على جنب الزكاة هذه وتكتب أن هذه زكاة، حتى أن الواحد لا قدر الله ما تصير يعرفه إيش أولاده. وش الهدف من تأخيرها؟ يعني عشان توزع الفقراء على الأشهر. أيوه عشان إيش لو أديتهم هي، لأنه يقول لك تأخير هي حق السنة كاملة مثلا كل شهر 1000 ريال 12 ريال عشان ما يضيعها دفعة واحدة يضيعها، لكن لو تخليها كل ما طلبك. طيب سؤال ثالث يا أبو سراج. السؤال الثالث بالنسبة للزوجة. أي. إذا ما تعطي الفراش هل يجوز لعنها ولا ما يجوز؟ هل اللعنة تعود عليها ولا ترجع ليه اللي لعنها؟ إيه إيه لأنها ما تعطي الفراش تقول لك فارق وحل ما تدي إلا بعد شهرين تقول لك. طيب هل هذا مقتدر ماليا هذا الزوج؟ على ايش المقتدر؟ مقتدر ماليا مثلا على فتح بيت اخر او شيء؟ مقتدر بس ايش الواحد يعني ما بده يوكل ايش باب ثاني يقعد ايش يصرف فيه. طيب سؤال رابع. شكرا شكرا. شكرا جزيلا لك الله يجزاك. ام احمد من السعوديه تفضل يا ام احمد. أم سعد من السعودية، تفضل يا أم سعد. شكرا لجميع المتصلين. شيخ الكريم، هذا سؤال من أختنا أمة الله من السعودية تسأل وتقول: هناك شخص عليه رسوم، عليه إيجار محل، وعليه أيضا مصاريف، وأيضا هذا المال المتبقي عنده لا يكفي لاحتياجاته الأساسية شهريا، فهل يجوز منح الزكاة؟ أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نعم، إذا كان هذا الشخص يعتبر من الفقراء أو المساكين الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أو من الغارمين الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله أيضا والغارمين، فإنه يجوز أن تدفع له الزكاة ولا حرج في ذلك إذا تحقق الإنسان من حاجته للزكاة. نعم، أسألكم شيخ الكريم، في سؤالها الثاني تقول: إذا اغتبت شخصا بيني وبين نفسي ولم أتكلم بذلك، فهل أؤاخذ عند الله عز وجل؟ لا، الإنسان إذا لم يتكلم ليس عليه شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: إن الله عفى عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ولهذا فالصحيح أنه ليس عليها في هذا شيء. والله أعلم. أحسن لكم شيخنا الكريم. شيخنا، في سؤال من أحد الأخوات الكريمات تقول: إذا قمت بزراعة سن وخرج منه دم كثير، فهل هذا الدم الكثير يفطر؟ خروج الدم من الصائم محل خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم قال إن خروج الدم يفطر، وقاسوه على الحجامة وقالوا إن الحجامة تفطر الصائم، والأقرب الله أعلم والأظهر أن الحجامة لا تفطر، وبالتالي أيضا خروج الدم لا يفطر سواء كان قليلا أو كثيرا، إنما تكره الحجامة للذي تضعفه للحاجم، عفوا للمحجوم، أما الحاجم فالصحيح أنه لا يفطر، خصوصا إذا كان لا يباشر الدم بنفسه، وأما المحجوم فإن كانت الحجامة تضعفه وقد تسبب في فطره فتكره له، وبالتالي فخروج الدم سواء كان قليلا أو كثيرا الأظهر أنه لا يفطر، وكذلك كل ما يجرى في عملية الأسنان الغالب فيه أنه لا يفطر، والأولى ترك هذا إلى المساء، إلى يعني أن يفطر الإنسان، هذا أولى يعني، لكن لو اضطر وخلع ضرس في النهار فلا يفطر حتى لو خرج الدم. الله يحفظكم شيخ الكريم. شيخنا، في سؤالها الثاني تقولها سمعت مقولة لأحد الخبراء النفسيين أن التغافل ليس محمودا دائما، قد يجرئ الطرف الآخر على أن يخطئ عليك وأن يؤذيك، فهل لهذا الكلام صحة؟ نعم، قد يكون هذا صحيح، قد يكون أحيانا التغافل الشديد وترك وإهمال النفس وإهمال الإنسان يعني حقه وترك حقه يعني قد يجرئ الآخرين أن يخطئوا عليه، والتوازن في هذا مطلوب. جميل. يعني التغافل خصلة جميلة ومروءة في الإنسان، وهو تسعة أعشار العافية في التغافل كما جاء عن الإمام أحمد، ولكن أيضا لا ينبغي الإنسان أن يغفل عن حقه إذا كان نيل منه ويستطيع أن وسوف يتضرر من هذا النيل ويحصل عليه أذى ويترتب عليه مفسدة، فإن الأولى للإنسان أن يرد، ولهذا الله عز وجل قال: فاصفح الصفحة الجميل. قيل في معنى الجميل معنيان، يعني قالوا الجميل الذي لا يذكر فيه يعني أنه صفح، يعني يستر هذا الجميل، ولا يعني ما يقول أنا أخطأ عليه فلان، لا، الصفح الجميل أن يصفح فلا يذكر صفحه عن الناس، هذا معنى. وقيل في المعنى، وهذا معنى أيضا صحيح، أن الصفح الجميل هو الذي إذا صفح فيه كان محسنا، أما إن صفح وكان في صفحه إساءة، لأن بعض الناس كما ذكر تصفح عنه فيسيء، فقد لا يكون من من من الحكمة الصفح، وقد لا يكون مشروعا الصفح عن بعض الناس، ولهذا قال الله فاصفح الصفح الجميل. والله أعلم. الله يسعدكم شيخنا الكريم. شيخنا أختنا منى من السعودية تقول: ما حكم الصدقة عن أناس وإخبارهم بذلك الغرض من أجل إدخال السرور عليهم؟ هل يدخل ذلك من باب الرياء؟ لأن تخشى أن تتعارض مع هذا الحديث حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. قد يقال في هذا أنه تراعى فيه المصلحة. فأحيانا الإنسان يخبر بأنه مثلا تصدق عن فلان، أو أني مثلا يذهب إلى والده مثلا أو والدته ويقول: يا والدي ترى وضعت لك أسهم في كذا، أو تبرعت لك بحديد في المسجد الفلاني، أو فعلت لك معروف كذا، من باب إدخال السرور على أبيه، ومن باب يعني الإحسان إليه. وأما النية فأصل النية وعمل القلب عند الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يؤجر على نيته وعلى عمله. إن كان قصده من هذا العمل أن يخبر من تصدق عنه، يعني هو ما أخرج الصدقة إلا ليريد إخباره، يعني يقول أني تصدقت، أحيانا حتى أحيانا بعض في بعض المواقع في صدقة عن فلان تصير مكتوب: تصدق صدقة عن تبرع كذا كذا عن فلان، فيصور الشاشة ويرسلها إليه. إن كان قصده هذا الشيء وليس قصده يعني الإحسان ولا القربة، فليس له إلا ما قصد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن الأصل أنه إذا تصدق عن عن عن آخر فثوابه إن شاء الله تعالى حاضر إذا صرحت نيته، ولو أخبره بذلك فلا حرج عليه. نعم. الله يسعدكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا في سؤال آخر لأختنا تقول: بالنسبة أنها تقوم بقراءة القرآن الكريم ولله الحمد والمنة نظرا وتختم القرآن، لكن هل يجب عليها أو هل ينبغي عليها أن تعلم كذلك تفسير القرآن الكريم وأقوال العلماء في ذلك، خصوصا من التفاسير الموثوقة كتفسير الشيخ ابن سعدي وغيره؟ لا شك أن الأولى للإنسان أن يقرأ القرآن ويعرف معانيه ويتدبر ما يقرأ، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وإنما يكون التدبر بفهم المعاني ومعرفة المعنى الصحيح. ولهذا فينبغي خصوصا ولله الحمد مع سهولة اليوم الوصول إلى التفاسير بسهولة، يعني في كثير من التطبيقات اليوم موجود التفسير، فيستطيع الإنسان أن يقرأ ويقرأ التفسير في نفس الوقت. فإذا قرأ التفسير ازداد معرفة وعلم بهذه الآية ومراد الله عز وجل منها، ولأن التفسير يعني التفسير كثيرة جدا في التي يعني سبحان الله هذا من عظمة القرآن، ولم يأتي تفسير شامل كامل مع كثرة هذه التفاسير التي وصلت إلى آلاف التفاسير. قالوا: لأنه كلام عظيم لا يمكن أن يحيط به أحد أو أن يقوم به أحد من البشر أن يأتي بكل مرادات الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات العظيمة. ولكن من أحسن التفسير كما ذكرت الشيخ عبد الرزاق تفسير الشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله، فإنه يعني تفسير مبارك وفيه خير كثير، وأكثره يعني الشيخ عليه رحمة الله استفاد من تفسير ابن كثير واختصر يعني أشياء كثيرة منه وزاد عليه في مواضع كثيرة. ولهذا فقراءة تفسير السعدي أو تفسير ابن كثير أو بعض المختصرات في التفسير مما يرغب فيه ويحث عليه، خاصة إذا كان الإنسان ولله الحمد من الله عز وجل عليه بقراءة وتلاوة القرآن كثيرا، فهذا يعني مما يضيف للإنسان معرفة والعلم والتدبر لكلام الله. نعم. في سؤالها الثاني أختنا منى تقول: كيف تقتدي المسلمة بنساء أهل الجنة؟ كيف تقتدي بنساء أهل الجنة؟ يعني كيف تعمل عمل بإذن الله عز وجل يدخلها الجنة وتصبح أيضا مثل أمهات المؤمنين التي دخلنا الجنة بإذن الله جل وعلا؟ طبعا نحن مكلفون بالاقتداء بالأسوة النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سواء من الرجال والنساء، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله في عباداته وتعامله مع الناس وأخلاقه وتصرفاته وأيضا في عباداته الفعلية والقولية والقلبية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعظيم الله وتوحيده وحسن التوكل عليه وشجاعة قلبه صلوات الله وسلامه عليه وحسن الظن بربه وأيضا سلامة قلبه للناس وعفوه عمن أساء إليه صلوات الله وسلامه عليه، هذا يشمل الرجال والنساء، فالكل مخاطب بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا مستقيما ومتبعا فيه هدي الرسول وخالصا لله سبحانه وتعالى، ولتقتدي بأمهات المؤمنين والصالحات والصحابيات من المؤمنات بأفعالهن وأخلاقهن، وتقرأ أيضا في سير أولئك النساء الصالحات الطيبات ولتستفد منها. اعرفوا أو اقرأوا التاريخ إذ فيه الخبر ظل قوم، اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر ظل قوم ليس يدرون الخبر. فالإنسان يعني كلما قرأ في التاريخ والسير خاصة يزداد يقين وإيمان ومعرفة ويتأثر يعني بمن يقرأ عنهم، ولكن لا يقرأ الإنسان إلا سير يعني الصحابة ومن هم من أهل العلم والصالحين، والله أعلم. نعم السلام عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا أبو مسفر يسأل يقول هناك شخص أخذ عمره ولم يقم بقصد تقصير شعره ولا حلقه ثم بعد ذلك عاد، فقال له أحد المفتين عليك فدي، فهل صحيح عليه فدي؟ وإن كان عليه فدي هو لا يستطيع ولا يملك المال لإخراج الفدي، فهل هناك أمر آخر يتمكن من خلاله من إبراء الذمة؟ هو لم يقصر، لم يقصر ولم يحلق شعره، إذا كان جاهلا فليس عليه شيء إلا أن يقصر الآن، يقصر إيه وليس عليه شيء، لكن إذا كان معذورا يعني في عدم الحلقة والتقصير أو تركه ونسيه ناسيا وكان هذا قديم أو كان عالما وتركه، فعند أكثر أهل العلم أن عليه دم. وهل يجب عليه إذا عجز عن الدم في ترك الواجب أي واجب من واجبات الحج والعمرة، هل يجب عليه إذا عجز عن الدم الصيام؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، أكثر العلماء على أنه يقاس دم الجبران على دم الشكران، فإذا عجز يصوم يعني من عجز عن دم الشكران الهدي يصوم 7 أيام في الحج و3 إذا راجع، ولكن الأقرب والله أعلم أنه إذا عجز عن هذا الدم فإنه لا شيء عليه، والله أعلم. نعم السلام عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا يقول من قال سبحان الله عدد حبات الرمال هل يؤجر على سبحان الله بعدد الرمال الموجودة في الدنيا؟ الأولى أن لا يدعو إلا بما ورد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أحد أمهات المؤمنين وكانت جالسة في مجلسها بعد الصلاة قال لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وهذا في الصحيح الحديث، وهذا يكفي عن أن يضع الرمال أو الماء أو الجبال أو عدد خلقه، ما خلق الله عز وجل من شيء، فيسبح الله عز وجل بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن تجد ناطقا بتعظيم الله أفضل من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فليحتسب الإنسان الأجر في التسبيح وليحتسب الأجر في الاتباع بحيث ينطق ما نطق الرسول، وهذا من أعظم ما يعني يقتدى به، يعني أنت تقول أن الرسول قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه وأنا بقول سبحان الله وبحمده عدد الرمال أيهما أفضل؟ الوارد عن رسول الله، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي للناس أن يتعلموا سنة النبي وأن يعرفوا ما قاله صلى الله عليه وسلم من الأوراد، وأن لا يخترعوا من عندهم أوراد ويعني أذكار، وقد يكون بعضها جائز يعني في بعض الحالات، لكن لا يلتزمها الإنسان، إنما يلتزم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا سؤال من أخينا يقول: البعض لا يأخذ بالأسباب، وإذا وقع له بلاء أو مشكلة تحجج بالقضاء والقدر، فما هو التوجيه لهم أحسن الله عليكم؟ الأسباب في أمور الدنيا نعم، كالاحتياطات مثلا. ترك الأسباب، يقولون ترك الأسباب من الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد، وترك الأسباب قدح في العقل. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالسعي اسعوا في مناكبها، أمرنا بالمشي، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فامشوا في مناكبها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل ويسأله عن الناقة يتركها أم يعقلها ويتوكل، اعقلها واتكل، يعني فالإنسان ينبغي أن يأخذ بالسبب وفعل السبب، والله عز وجل أمرنا بذلك. ولهذا من الخطأ والقدح في العقل أنه يترك السبب، يعني مثلا يترك الأسباب المنجية من الهلاك. يعني إنسان مثلا يتعرض للبرد الشديد ويقول أنا متوكل على الله، من بلبس شيء يقيني من البرد، طيب تهلك، هذا قدح في العقل. مثله ترك سبب طلب الرزق، ترك سبب الولد، بعض الناس يبي عيال بس ما يتزوج، هذا ترك سبب، يعني كيف تريد أولاد من غير زواج؟ ففعل السبب، فعل السبب أمر الله عز وجل به وحث عليه، وهو أصلا يعني أصلا وجود الشيء سببه. نعم الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا في سؤال من أخينا أبي سراج يقول: عن حديث رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا ولم يلغ ومشى ولم يركب إلى آخر حديث، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها قيامها، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم في الحث على التبكير لصلاة الجمعة. فيقول: هل المقصود من غسل واغتسل بمعنى أنه يجامع زوجته أو لا؟ ويعني يريد بالذات من غسل واغتسل، ما المقصود بها؟ صلى الله عليكم. الحديث أولا صححه جماعة من أهل العلم وتكلم فيه آخرون في صحته، والأقرب أنه حسن أو صحيح هذا الحديث، وفيه أجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة، يعني في كل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. هذا فضل ربما أن العقل البشري ما يتصور هذا الفضل العظيم، لكنه إذا قورن بعظمة الله وعطاء الله وفضل الله عز وجل الذي ليس له حد، وأن الله عز وجل منح لهذه الأمة من الفضائل والخير، اختار الله لهم يوم الجمعة وأضل عنها الآخرون، بركة على هذه الأمة ورحمة بهم التي هي خير أمة أخرجت للناس. فكانت الجمعة من أفضل الأيام وخير الأيام، وفضل الله عز وجل واسع لا يمكن أن العقل البشري يتصور عطاء الله وما عنده من الثواب العظيم. فينبغي للإنسان أن يجتهد في الحصول على هذا الثواب، وهو التبكير والاغتسال والدنو من الإمام في يوم الجمعة. والحديث من غسل واغتسل من المعاني التي ذكرت أن الإنسان يأتي أهله في صباح الجمعة، ولهذا استحبه بعضهم وقال إنه يغتسل من يغسل يعني واغتسل من الجنابة. ولعل المعنى الأقرب أنه طبعا ورد في لفظ غسل واغتسل وغسل واغتسل أنه تكرار تأكيد، مثل بكر وابتكر وغسل واغتسل أنه يعني تأكيد الغسل، تأكيد التبكير. وقيل في هذا معاني أخرى من أنه يعني غسل رأسه واغتسل أو غسل امرأته واغتسل، وقيل بكر وابتكر يعني ابتكر الخطبة وأتى قبلها، قيل في هذا معاني، والأقرب الله أعلم أن المقصود الغسل وغسل الرأس والغسل والله أعلم. نعم. طيب شيخنا، من الساعة 10 صباحا مثلا من غسل واغتسل، يعني اغتسل الغسل الشرعي ثم بعد ذلك ذهب المسجد ماشيا وأخذ يعني بكل ما ورد في العادة، هل يعتبر من المبكرين 10 صباحا؟ طبعا متى تبدأ الساعات التبكير على خلاف بين أهل العلم، من العلماء من قال إنها ما تبدأ إلا أصلا قبل الجمعة بقليل. نعم. أن هذه الساعات الخامسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم خمس ساعات، صحيح، كأنما قرم بدنة وبقرة وشات ودجاجة وبيضة، خمس، هذه خمس ساعات. متى تبدأ؟ الله أعلم أنه من بداية اليوم، من يعني بداية اليوم اللي هو طلوع الشمس وبداية اليوم. من العلماء من قال أنه من الضحى أو قريبا من الخطبة، ولكن الإنسان يعني يتعود شيئا فشيئا، لأن ترى العادة سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، يعني أنه ستكون عادة عنده، فلا يعينه الله على التبكير أصلا بسبب أنه تأخر حتى صار هذا الشيء معتادا له. يعني إذا كنت في الأيام العادية، يا أيها الأخ المسلم، تقوم إلى عملك مبكرا وتحرص على العمل وتذهب إليه مبكرا، وهذا من أفضل الأعمال، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هذا الأجر العظيم، وقال في الصلوات العادية لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبان، يعني أننا لا نعلم حقيقة ما فيها من الأجور العظيمة. ولهذا ينبغي للإنسان يعني المؤمن أن يحرص كل الحرص على أن يبادر هذه الصلاة المباركة ويحرص عليها. نعم. الله يحفظكم شيخ الكريم. معنا سعد من السعودية، حياك الله يا سعد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. سلمكم الله. لدي سؤال لفضيلة الشيخ. ما هو؟ قول الله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ما المقصود بهب لنا من لدنك رحمة من الرحمة، ما المقصود بها وما المقصود بالوهاب؟ طيب والسؤال الثاني فقط. شكرا جزيلا لك يا سعاد الأجزاء. أبو علي من السعودية، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم بكل خير وسعادة. الله يمسيك بالخير. الله يحفظكم جميعا. عموما بارك الله فيك، شخصا ما قائم على أمور مسجد، إيه؟ مسجد أهل الخير أو مسجد ليس جامع يعني أهل الخير، فيدفع له شهريا مبلغ من كل من جيران المسجد، فيشتري ماء ويدفع كذا أمور المسجد على كل حال، فهل يخبر الناس اللي دفعوا بأنه شارى كذا وشارى كذا وشارى كذا ولا ما يحتاج؟ ولا ما يحتاج. طيب سؤال ثاني. والله عندي أسئلة لكن ما هي في دماغي الحين. إيه خلاص. الله يوفقكم. الله حنا معك إن شاء الله كل يوم. الله يحييك، شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير. طيب أم أحمد من السعودية، تفضلي يا أم أحمد. يا أم أحمد أنت على الهواء، تفضلي. عبد الكريم من العراق، تفضلي عبد الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالين. تفضل. السؤال الأول سائل عن الدم كما نعلم عليه، هل هو حديث صحيح؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني قول لا حول ولا قوة إلا بالله 26 جاء الدر والهم، هل هو حديث أم قول لأحد العلماء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله في 29 جاء فيها ماذا؟ الدر والهم. الصوت والله بعيد يا عبد الكريم، أرفع الصوت الله يسعدك. قول لا حول ولا قوة إلا بالله تكفي من 29 جاء، تكفي عن 99. هل هو حديث أم قول لأحد العلماء؟ تكفي عن 99 دعاء. تكفي عن 99 دعاء. ألو. نعم نعم، انتهى الهواء، تفضل يا عبد الكريم، عاد السؤال. قول لا حول ولا قوة إلا بالله تشفي من 99 داء، اي هل هو حديث أو قول لأحد العلماء؟ طيب سؤال ثالث. بارك الله بك، جزاك الله خير. سلام، شكرا جزيلا لك، الله يجزاك. أم أحمد من السعودية، تفضل يا أم أحمد. لو سمحت عندي سؤال، هل نقض الوضوء باستمرار في بعض الأيام وليس كلها يأخذ حكم الثالث في هذه الأيام فقط؟ والله أم أحمد أظن أجبنا عنك في حلقة ماضية. طيب نعم، أقول أجبنا عن السؤال لكن سنجيب مرة. تقصدين نقض الوضوء في بعض الأيام وليس كل الأيام، هل يلحق بالسلس أو لا؟ أيوة. طيب سؤال ثاني. شكرا، شكرا جزيلا لك. أبو قتيبة من العراق، تفضل يا أبو قتيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. آمين وياك، تفضل. شيخ عندي سؤالين، السؤال الأول الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي بعث في الأمية رسولا، منهم الأميين يعني؟ بالأميين رسولا. طيب السؤال الثاني، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب كما يقولون؟ طيب السؤال الثالث، السؤال الثاني لبس الحلقة. يا حبيبنا أبو قتيبة أغلق التلفزيون، الله يسعد قلبك، عشان نسمعك بشكل واضح. أغلق التلفزيون. نعم. أغلق التلفزيون. نعم. حتى نعم. نسمعك بصوت جيد، تفضل. نعم، سؤال ثاني، لبس الحلقة بالنسبة للرجل والمرأة يعني كدلالة على أنه متزوج أو غير متزوج، هل هذا شرعا جائز؟ تقصد التختيم، الخاتم أو الدبلة؟ نعم نعم، الدبلة مع الخطوبة للدلالة على الزواج أو عدم الزواج. نعم، هل يعد بدعة أم لا؟ أي نعم. سؤال ثالث، أي أكو بعض المناطق السكنية تجد مساجد فيها قبل صلاة الفجر بنصف ساعة يبدأ قراءة القرآن، يعني ويصير إزعاج ويصير مشاكل، فهل يجوز هذا؟ تقصد يأتي شخص قراءة القرآن، تقصد يأتي شخص ويقرأ القرآن داخل المسجد؟ لا هم طيب سنجيب عليك إن شاء الله. محمد من السعودية، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي عندي سؤال. سم تفضل. سؤال إنه هل إذا الإنسان قام بقضاء حاجة مثلا قبل الوضوء، هل يكفي الاستجمار مثلا بمناديل أو بحجارة وبعدين يتم الوضوء بماء؟ إذا لم يكن عنده ماء كفاية مثلا ما عنده ماء كفاية، لا يوجد ماء كفاية إلا الوضوء فقط. أيوة. طيب سؤال ثاني. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك، شكرا للجميع، وكان هذا اتصال الأخير في هذه الحلقة. نجدد التحية والترحيب بكم شيخنا الكريم. شيخنا أحسن الله إليكم أيضا هذا سؤال تابع لسؤال أخينا أبي سراج، يقول إذا كانت الزوجة تأبى الفراش إذا دعاها زوجها وتقول مالك إلا في الشهرين مرة، فيقول هل يجوز لعنها؟ لأني أخشى إذا لعنتها أن تعود اللعنة علي، فما هو التوجيه صلى الله فيكم؟ أما بالنسبة لامتناع المرأة عن فراش زوجها فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، والحديث صحيح، وفي وعيد شديد للمرأة التي تمتنع عن فراش زوجها وعن الاتيان إليه إذا كان ذلك معتادا لا يشق عليها وليس عليها فيه ضرر ولا حرج. وذلك والله أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم توجيه للأسر وللزوجين بأن مما يصلح حال الأسر موضوع العلاقة الجنسية، العلاقة الجنسية تصلح أشياء كثيرة في الأسر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن المرأة لا تمتنع إذا دعاها زوجها إلى فراشه، ورتب عليه هذا الوعيد الذي يعني في ظاهره أنه من الكبائر، لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا يدل على أن يعني أنه لا يجوز للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها، وأما أن يلعنها هو أو أن يكون هذا ارتداد عليها فيعني هذا لا يليق، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لعانا ولا فاحشا ولا بريئا صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي أن ينهج معها النهج القرآني. الله سبحانه وتعالى يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجروهن في واضربوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فينبغي الإنسان يتلطف مع زوجته ويبين لها عواقب الامتناع ويحذرها من ذلك, وأن يعني لا يلجأ إلى موضوع اللعن وغيره من الأشياء التي قد تكون منفرة. والسبب في منع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة من الامتناع هذا الشيء الذي قد يسبب مشكلات بين الزوجين, والله أعلم. لكن شيخنا الكريم, هل يوصى مثله وغيره بالزواج بأخرى, امرأة أخرى والحال كذلك؟ طبعا الوصية بالزواج بأخرى هذا يرجع لحال الناس, يعني حال الإنسان نفسه. والذي يظهر لي والله أعلم أن أكثر المجتمعات اليوم يتبعون السنة في الاقتصار على واحدة, وهذا هو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية, أن السنة أن تكون الزوجة واحدة. قالوا لأنه أبعد عن الحرج والتبع والإثم في قول الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فقد يدخل الإنسان على نفسه الحرج والتبع والإثم في جمع أكثر من امرأة, لكن لو مثلا حصل تضرر أو هو لا يستطيع, يعني لم تعفه الزوجة الواحدة, فإنه يستحب له ويندب له, قد يجب عليه أن يتزوج بثانية كما ذكر العلماء. قد يجب على الإنسان أن يتزوج بثانية إذا خشي الوقوع في الحرام لو بقي على زوجته الواحدة, لكن هذا قليل. وتصور أن الأخ إن شاء الله تعالى مع زوجته ستصلح حالهم بدون أن يلجأ إلى مثلا أن يتزوج بأخرى, لكن إذا اضطر إلى ذلك فما حيلة المضطر إلا ركوبه. والله سبحانه وتعالى أباح للرجال هذا الشيء عند الحاجة, عند الحاجة إليه. نعم. الله يحفظكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا في سؤال من أخينا أبو سراج أيضا, أو من أخينا أبي سراج. نعم. يقول أحسن الله إليكم, بالنسبة للزكاة هو يؤخرها, يخشى لو دفعها دفعة واحدة للفقراء أن ينفقوها في شهر واحد, يقوم بتأخيرها وتقسيطها عليهم مع الكتابة عليها أن هذا المال مخصص للزكاة, لأن الدنيا حياة وموت, نسأل الله عز وجل أن يطيل بعمره على طاعته. فيقول هل تأخير الزكاة من أجل هذه المصلحة يجوز؟ الأصل في الزكاة أنها ليست للإنسان, إذا جاء وقتها فهي ليست لك. يعني المزكي إذا جاء وقتها فهي ليست لك, خرجت من ملكه نهائيا, يعني ليست هي له, فلا يجوز أن يتصرف بها إلا بإذنه. يستطيع أن يقول للفقير أنا عندي لك مثلا 12,000, كل شهر سوف أعطيك 1,000, لكنها زكاة وسوف أحتفظ بها, هي لك. لكنها أو تريد أن أعطيك, طبعا إذا خشي أن يفسدها لو ثبت ذلك. يعني بعض الفقراء فعلا يعني أخرق, يمكن لو يعطيها 12,000 بشهر خلصها بشهر كامل, وهو يريد أن ينفقها عليهم, ويعرف فعلا من حاله أنه الأفضل أن يعطيها إليه بالتقسيط. فيقول له يا فلان أنا معي لك 12,000 وهي لك, لكن أحفظها عندي لك مثلا, أما خاصة إذا كان يمون عليه يعني, أما إذا كان ما يعرف ولا يمون عليه لن يستطيع أن يقول له مثل ذلك. لكن إذا كان يمون عليه قريب أو صاحب أو نحو ذلك ممكن أن يقول له ذلك لأجل رعاية المصلحة مع حفظها له, وهي ليست له وإنما يحفظها عنده لهذا الفقير. يعني أحسنكم شيخ الكريم. شيخنا أحسن عليكم, أخونا سعد يسأل عن قول الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يقول ما المقصود بالرحمة في هذه الآية, وما المقصود أيضا بالوهاب, هذا الاسم من أسماء الله الحسنى؟ الرحمة, نزول الرحمة من الله سبحانه وتعالى هي الإحسان منه سبحانه وتعالى لعباده, والله سبحانه وتعالى من أجل صفاته أنه الرحمن الرحيم، ولهذا اقترن اسم الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم بوصفه. ويقال أنه ليس هناك أحد له اسم الرحمن إلا الله سبحانه وتعالى. فالرحمن هو الله سبحانه وتعالى، ورحمته وسعت كل شيء. والمقصود العطف على العالم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، وهو رب العالمين، رب العالمين الذي رباهم بنعمه، أعطاهم، خلقهم وأعطاهم ورزقهم وأحسن إليهم وحفظهم وكلأهم ومن عليهم بمنن عظيمة، حتى أن الإنسان يعني لا يستطيع أن يعد النعم، فكيف أن يشكر الله سبحانه؟ يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بس العد، لو ذهبت تعد فقط لن تستطيع الإحصاء، فكيف لك أن تذكرها وأن تشكرها؟ فلا يستطيع الإنسان أن يذكر نعم الله عز وجل عليه التي من أعظمها رحمته سبحانه وتعالى. ولله عز وجل يعني رحمة لا يستطيع البشر أن يصفونها، مهما أوتي الإنسان من الطلاقة بلسانه أو أوتي من القوة في عقله، فإنه لن يستطيع أن يصف رحمة الله أو أن يتصورها. فالله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، وقد خلق الله عز وجل 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة يترحم بها الخلق، وأمسك عنده 99 رحمة جل في علا. فنحن لسنا بشيء لولا رحمة الله وإحسانه سبحانه وعطفه. ولهذا يسأل الله عز وجل ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الوهاب كثير العطاء، مبالغة في العطاء، الله سبحانه وتعالى ليس مثله أحد في عطاياه ومنته وإحسانه وفضله وعطاء، يعطي سبحانه وتعالى أحيانا من غير سؤال، فكيف إذا سئل؟ سبحانه وبحمده، سأل الله أن يمن علينا وعليكم. سائلك عبادي عني فإني قريب. نعم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله الله يسلمكم شيخ الكريم. شيخنا أيضا أبو عبد الكريم من العراق يسأل ويقول عن هذا الحديث، يقول هل هو حديث أو لا، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هل هذا حديث؟ نعم، هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الإنسان إذا يعني أقلع عن الذنب فإنه يعتبر كأنه لم يذنب بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. شيخنا توبة تجب ما قبلها. نعم. في سؤال الثاني يقول هل قول لا حول ولا قوة إلا بالله يشفي من 99 داء أو يقي من 99 داء؟ ورد في هذا آثار أو حديث، وأظن أن فيه مقال أو كلام قد لا يصح هذا الحديث، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله ثم رأس الجنة، وفيها خير عظيم، وهي كنز فينا من كنوز، كنز من كنوز الجنة، أحسنتم، وفيها خير عظيم، وفيها حسن التوكل على الله، وفيها بيان ضعف للإنسان أنه لا يستطيع التحول ولا تغيير حاله، وليس له قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. شيخنا أم أحمد تقول من كان يأتيه الحدث ليس دائما وإنما بشكل متقطع، هل يلحق بمن كان لديه سلس في الحدث؟ نعم، يأتيه الحدث ولا يستطيع أن يمسكه بس ما بشكل دائم، أيام كذا وأيام لا، إذا كان لا يستطيع أن يحبس الحدث إذا جاءه أيا كان نوع الحدث ولا يستطيع حبسه، فحكمه يعني قريب، إلا إذا لم يكن دائما، يعني بحيث أنه يكون ليس في مشقة في أن يعني يقطع وضوءه، لكن لو أنه مثلا ليس دائما لكنه كثير، يعني مثلا كل يوم كل يومين يأتي هذا الشيء وهو يصلي وهو في المسجد ولا يستطيع أن يمسك نفسه، بمعنى أنه ليس الدائم، ليس دائم يعني وجوده مستمر، وإنما المشكلة دائمة، يعني بحيث أنه لو يقيل له يعني إذا قام يصلي في يعني أكثر من مرة يبي يقطع الصلاة ويذهب، فليس المقصود بالحدث الدائم أو السلس البول أن يكون مستمر هذا البول أو غير البول، وإنما أن يكون فيه مشقة في وجوده. نعم. شيخنا في سؤال أيضا من أخينا أبو قتيبة، من أخينا أبي قتيبة، يقول قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ما المقصود بالأميين في هذه الآية؟ صلى الله عليكم. الأميون الذين ليس لهم عندهم كتاب يقرؤونه وهم العرب، والله سبحانه وتعالى امتن على العرب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن العرب يعني ليس لديهم كتاب، ولهذا الله سبحانه قال وإنه لذكر لك ولقومك. فهذا القرآن هو الذي أوجد الكتاب عند هذه الأمة المباركة، وكان أفضل الكتب كتابهم، وكانوا يعني جاءهم هذا النور العظيم وهذا الهدى العظيم من الله سبحانه وتعالى، فذهب عنهم وصف الأمية، والأمية بسبب أنه ليس عندهم كتاب، والمقصود الله أعلم العرب من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود أنه بعث إليهم فقط، وإنما أن المنة عليهم أكثر، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للعالم. نعم. شيخنا في سؤاله الثالث يقول هل أو الثاني، هل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب؟ لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصف الله عز وجل النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هو طبعا أمي، هذا وصفه. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يقرأ ولا يكتب، وهذا ذكر الله سبحانه وتعالى أنه لم يعلمه سبحانه وتعالى القراءة ولا الكتابة، وإنما هو وحي أوحاه الله عز وجل له، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة المباركة. الله يحفظكم شيخنا الكريم. شيخنا يقول في سؤاله الثالث هل لبس الخاتم للمتزوج أو المتزوجة للدلالة على أنه متزوج يعد بدعة في الدين؟ طبعا هو عادة لبس الخاتم، الخاتم اللي يسمونه الدبلة الخطوبة، هو يعني هي عادة من العادات، تكلم عنها العلماء وبعضهم كرهها وبعضهم قال لأنها ليست عادة إسلامية وإنما عادة مستوردة من غير المسلمين، ويبدو والله أعلم أنها عادة قديمة، يعني قديمة جدا، يعني أنها موجودة، أنها دلالة على الزواج. طبعا إذا لم يكن فيها اعتقاد، يعني ما كان في اعتقاد ان اذا وضعت الخاتم اني اربطك معي او اني اذا شلته ان خلاص طلعت من عندي ولا شيء، اذا لم يكن هذا فيه اعتقاد فالظاهر والله اعلم انه لا بأس به، لا حرج فيه، يعني دلالة على الزواج او غيره لا حرج. نعم. نعم. انقطع الخط من المصدر شيخنا الكريم في سؤاله الاخير، لكن يعني يمكننا فهمنا جزء كبير منه. يقول هناك عادة في احد البلدان انهم يقرؤون القرآن بمكبرات الصوت قبل اذان صلاة الفجر بنصف ساعة، وربما يحدث بعض الخلافات بين الجيران بسبب وجود بعض الازعاج الذي يصدر من مكبرات الصوت، فما حكم هذا الصنيع؟ احسن الله عليكم. هذا موجود في بعض البلدان الإسلامية، ويشغل مسجل أحيانا أو يقرأ القارئ، ويكون الصوت مرتفع. طبعا كل بلد له ما يخصه من التعليمات الموجودة في الوزارات المعنية والتوجيهات الموجودة، والناس يعني في السياسة الموجودة عندهم، فإذا كان في سياسة الدولة الموجودة أنه يقرأ أحد القرآن حتى يتعلم الناس القرآن أو حتى يسمعوا، فيعني هم وطريقتهم، لكن الأفضل ولا شك والأولى أنه من تقدم إلى الصلاة أنه يقرأ بنفسه ولا يحتاج إلى أحد يعني يقرأ ويستمع، لكن ربما أن هذه العادة كانت موجودة في السابق أن الناس ما يعرفون يقرأون، ما كانوا يقرأون، هم أكثر الناس ما يقرأ، فيجي للمسجد ويجلس، بدل ما يجلس ما يسمع ما يصلح شيء، يخلون واحد يقرأ في بدون ميكروفون في السابق، فيخلون يقرأ حتى يسمعون الحاضرين الذين لا يعرفون القرآن، ثم استمرت هذه العادة مع أن الناس اليوم يعرفون يقرأون، فلا حاجة إليها اليوم، لا يحتاجون إلى أن أحد يقرأ عندهم، لكن لو أنه قرأ ليستمعوا إليه وكانت قراءته جميلة ومؤثرة، أو يعني لأي أمر من الأمور ولم يكن عادة ولم يكن يعتقدون أنه سنة عندهم. فأظن إن شاء الله تعالى أن الأمر يعني ليس في حرج شديد، مع أن الأولى اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك. ولا أظن أن هذه العادة موجودة في يعني في المملكة الحمد لله، ولا في يعني يعني بلدان الخليج ما أدري، لكن يعني هي يعني عبادة أو عادة يقومون بها. الأولى في نظري مراجعة الجهات المعنية وعدم التشويش على الجماعة والجيران في ذلك، والاتفاق فيما بينهم إن كانوا يحتاجون هذا الشيء، وهناك من جماعة المسجد من يرغب أنه يسمع القرآن ولا يعرف يقرأ القرآن يقرأ عليهم أحد، أو إذا كان لا يعني ليس لهم حاجة في هذا الشيء فالأولى تركه. وقد يكون هذا قد يكون عند عدم الحاجة إليه قد يكون من المخترعات والمبتدعات، إذا استمر بطريقة معينة وفي نظام معين ولآخره قد يكون يعني يوصف بأنه من المخترعات والمبتدعات في الدين، والله أعلم. شيخنا في السؤال الأخير من أخينا محمد يقول: الإنسان إذا كان ليس لديه ماء يكفيه إلا للوضوء فقط، فهل يجوز له أن يستجمر بالمناديل أو الحجارة بعد قضاء حاجته؟ الاستجمار جائز حتى لو كان عنده البحر، سبحان الله. نعم الاستجمار جائز حتى لو كان الماء موجود متوفر فلا حرج فيه. والله سبحانه وتعالى لما قال في وصف أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال أهل التفسير أنهم يتبعون الحجارة بالماء، لأنه كثير من الناس لا يتبع الحجارة بالماء، يعني يكتفي مثلا بالاستجمار وينقي مثلا فرجه ولا يحتاج بعد ذلك إلى الماء. لكن الماء بعد الاستجمار لا شك أنه أكمل في الطهارة أو لا. نعم، لكن الاستجمار لوحده حتى بوجود الماء نعم تبرأ به الذمة. نعم، هذا قول فيما أعرف أنه قول عامة العلماء. نعم، لكن شيخنا هل هذا يعطي دلالة عند الفقهاء أن يسير النجاسة معفى عنه قياسا على جواز الاستجمار؟ لأن الاستجمار سيبقى يعني نوع من لا شك أن اليسير من النجاسة في قول عامة أهل العلم أنه معفو عنه، لأن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج والمشقة عن الناس، وخاصة في السابق. يعني أن تصور يعني إنسان ما عنده مثل اليوم ما كثير ولا شطافات ينظف فيها ولا إلى آخره، ولا حتى مناديل ولا شيء، أحجار وأشياء بسيطة كانوا ينظفون أنفسهم بها، فلا شك أنه سيبقى، ولهذا عفي عن الأثر اليسير ما لم يبقى اللون ولا تبقى الرائحة. نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم، وحقيقة تضوع فضاؤنا بهذا العلم المبارك، فشكر الله لكم شيخ الكريم. ولكم الشكر، ولجميع الإخوة القائمين على هذه القناة المباركة الشكر الجزيل، وأسأل الله أن يبارك في هذه القناة ونشكر القائمين عليها، وأن يديم علينا في هذه المملكة الأمن والإيمان، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، والله أعلم، صلى الله على محمد. إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع عطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب الفضل والفضيلة والسجايا الكريمة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عمر السحيباني، أستاذ الدراسات العليا بجامعة القصيم، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن الصلاة وكريم المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للعلماء من ورث الكتاب بهم بان الهدى نورا وطابا، وفقه الدين منهم نرتجي ونستفتي فيرى